إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الشاعر والإذاعي القدير الأستاذ فاروق شوشة، والذي رحل عنا في 14 من شهر أكتوبر عام 2016. نستمع إليه في برنامج إلا همسة مع الإذاعية الكبيرة سوسن أبو اليسر. القاهرة تقدم العمر بحر كبير على شط 100 مرسى، أمواجه بينا الدور، لا نسها ولا ننسى، من غير جناح حنطير ونقول حكاوي كتير، ما نسيبش غير همسة. إلا همسة. إلا همسة. إلا همسة. سهرة من إعداد وتقديم سوسن أبو اليسر. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيفنا النهاردة الإذاعي الكبير الأستاذ فاروق شوشة، الأمين العام لمجمع اللغة العربية حاليا. أهلا بك أستاذ فاروق، ومنورنا في بيتك. شكرا الإذاعي. شكرا وأهلا بك وبكل مستمعي إذاعة البرنامج العام، وهي فرصة نقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد ميلادك هذه الأيام، وأنت دائما بخير. شكرا. ما في شك كل المستمعين بيعشقوا فاروق شوشة وصوته الجميل اللي راسخ في قلوبهم وعقولهم. عايزين نعرف فاروق شوشة بقى حاجات ما نعرفهاش عنه وأول مرة نتكلم عنها. نبتدي بنشأة حضرتك. حضرتك نشأت فين أستاذ فاروق؟ النشأة في قرية اسمها قرية الشعراء، ومثل أي قرية الطفولة تجمع بين الوجهين السعيد وغير السعيد. السعيد أن هناك مجال لتأمل الطبيعة، الخضرة، المزارع، الشجر، وأنا يعني خرجت من الطفولة بعلاقة حميمة مع الأشجار، وفي مرحلة من العمر كنت أحس أن لدي قدرة للحديث مع الأشجار، وأن شجرة معينة أحببتها يمكن أن تكلمني وأستمع إليها وأحس أنها اليوم سعيدة أو غير سعيدة. لغة الطبيعة، لغة الحياة. الجزء الآخر هو الحرمان في قرية في زماننا، حيث كان يسود الجهل والفقر والأمراض، وليس هناك الرعاية الكافية للأجيال الجديدة من الأطفال. وبالتالي حملت من صغري يعني ما يثبت الوجه السعيد وما يثبت الوجه غير السعيد. لكن في النهاية هي طفولة ريفية اختتمت بدخولي كتاب القرية لحفظ القرآن الكريم، وأعتقد أن هذه كانت نقطة البداية التي أوصلتني إلى العمل الإذاعي في مرحلة متقدمة من العمر. كأني وأنا أدخل باب الكتاب لحفظ القرآن الكريم وأتدرب على نطق اللغة العربية الصحيحة، الآيات القرآنية كما ينبغي أن يكون، وتدريب جهاز الصوتي، كنت أهيئ نفسي لعمل لم أكن أتنبأ به في ذلك الوقت. عمل سعيد بيك بعد كده أستاذ فاروق. شكرا. طب الدراسة أستاذ فاروق حضرتك درست فيه؟ يعني الدراسة أعتبر الكتاب مرحلة دراسية لأنه العلاقة الأولى مع اللغة، المدرسة الأولية في القرية أو المدرسة الإلزامية كما كانت تسمى، وكنت أذهب إليها ضيفا وليس لأن والدي كان ناظر المدرسة، فكنت أنا أذهب بصحبته لحضور حصة هنا وحصة هنا حتى يستريحوا إلى أني في مكان آمن. بعد ذلك بدأت الدراسة الابتدائية، وكانت الدراسة الابتدائية تقتضي مشوارا يوميا من القرية إلى المدينة. لم يكن في القرية مدرسة ابتدائية في ذلك الوقت، وكان المشوار طويلا لكنه كان جميلا بالرفقة. أتصور الآن 20 أو 30 من الأطفال في سن معينة حقائبهم على ظهورهم يتبارون في الجري، في خطف الثمار من الحدائق التي تقع في الطريق، في الغارة على المزارع التي فيها محاصيل وافرة من الخضروات، ونحن طبعا شبه جوعى لأن الطريق طويل يقتضي أكثر من ساعة. هذه ذكريات لا تنسى. المدرسة الابتدائية يعني كانت في ذلك الوقت من المدارس الأميرية المحترمة على مستوى القطر، لها ناظر يحمل درجة بيك حقيقية، معلمون كل معلم منهم كأنه جامعة أو أكاديمية، حتى معلم الرياضة أو معلم التربية الرياضية كنا نراه كأنه جنرال في الجيش، ونحن كأننا الجنود الذين ينبغي أن نطيع وأن نمارس التدريبات. يعني أنا كنت محظوظا بهذا التعليم في مدرسة دمياط الابتدائية، ثم في المدرسة الثانوية بعد ذلك، وكانت في المبنى نفسه. المبنى قسم منه للابتدائي وقسم للثانوي، ولم أحس أني غيرت المكان، بل انتميت إلى مكان عشت فيه 9 سنوات كاملة. لم يكن في أيامنا مرحلة إعدادية. ده شيء جميل. دخلت بقى بعد كده حضرتك كلية دار العلوم. قبلها دخلت كلية الآداب، لأن كلية الآداب كانت حلم حياتي. يعني جئت من القرية وأنا أحلم بكلية الآداب. روح الشعر. لماذا؟ أولا اسم الآداب كان يهزني، وكان مرتبطا في وجداني باسم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، ونخبة كبيرة من الأساتذة الكبار، ليس وحده ولكن هم جميعا معه يعلمون علوم اللغة العربية والثقافة العربية والإسلامية. أيضا كانت كلية الآداب هي الوحيدة التي تصورها أفلام السينما التي كانت تتاح لنا ونحن صغار، فنرى طلبة وطالبات كلية الآداب يعيشون مع بعضهم مع بعض حياة مختلطة، يعني نفتح عيوننا وننبهر. يذهبون إلى حدائق الأرمان ليستريحوا أو ليراجعوا محاضراتهم، وكنت أسأل أستاذ الفلسفة هل هذه الحياة الحقيقية في الجامعة؟ يقول نعم، وأحلم بأني سأكون واحدا من هؤلاء، وبالعلاقات المختلطة مع الطالبات والقادمات من كل مكان، ويمثلن ثقافات ولغات يتعلمنها في الكلية. لكن بعد شهور قليلة أعلنت دار العلوم أنها ستخرج على منهاجها التقليدي، وهو أنها كانت تأخذ طلابها من حملة ثانوية الأزهر، وستقبل أول دفعة في تاريخها من حملة التوجيهية. والدي كان يراوده حلم قديم، عندما دخلت الكتاب للدراسة في الأزهر بعث إلي برقية لا تنسى، اسحب أوراقك من كلية الآداب وقدم إلى دار العلوم، وتغير المسار. ورديت ولا كنت زعلان؟ لا، كنت حزينا جدا. كنت أبكي لأني سأحرم من هذا العالم الذي تخيلته مدة طويلة وأنا في الإقليم أو في القرية. لكن بعد قليل تكيفت مع الواقع الجديد في دار العلوم التي كانت تتطلب للدخول إليها امتحانين، تحريري وشفوي. يعني كانت هناك أيضا عقبتان، ومع ذلك كنا حوالي 40 طالبا من حملة التوجيهية. عندما وصلنا إلى الليسانس السنة الأخيرة كنا حوالي 30، لأن بعضنا لم يتحمل صعوبة الدراسة وجفاف بعض المواد، البعض الآخر كان منتسبا في الوقت نفسه إلى كليات أخرى كالحقوق أو التجارة، فواصل فيها. لكني سعيد الآن وأنا أتطلع إلى تلك المرحلة. لا أعتقد أنني حزين أو نادم على أني عشت في دار العلوم، لأنه أتيح لي خلال مرحلة التعليم نماذج من الأساتذة الذين درسوا في الخارج وعادوا بشهادات الدكتوراه من فرنسا ومن إنجلترا ومن غيرهما. وكان هناك أساتذة كبار زالت ذاكرتي تحتفظ بعدد كبير منهم: الدكتور إبراهيم أنيس رائد الدراسات اللغوية الحديثة، الدكتور محمود قاسم أستاذ الفلسفة الإسلامية، الدكتور أحمد هيكل أستاذ الأدب الأندلسي، الدكتور عبد الرحمن أيوب أستاذ علم اللغة، هو والدكتور تمام حسان. وقبل هؤلاء جميعا كان عميد الكلية الذي اتسع فكره العصري لعمل هذه التحويلة في مسار دار العلوم، وكان هو صاحب فكرة أن تفتح الكلية لطلبة التوجيه. وكان يدرس لنا أستاذ من جامعة عين شمس الأدب الإنجليزي، حتى نظل محتفظين بعلاقتنا باللغة الأجنبية. ما زلت أذكره جيمس مانينج، وكان أيرلنديا، والأيرلنديون يكرهون الإنجليز جدا، فكان يدرس لنا مسرحيات بيرنارد شو الأديب الأيرلندي التي يسخر فيها من الإنجليز وجنود الإنجليز في الحرب العالمية الثانية. وبالتالي كنا في جو جميل يجمع بين علوم التراث وعلوم جديدة كالأدب المقارن والنقد الأدبي والفلسفة. فيعني أنا راض تماما عما حدث. الحمد لله. ننتقل بقى أستاذ فاروق إلى بداية عملك بقى في الإذاعة. إيه اللي خلاك تتوجه إلى الإذاعة وتعمل مذيعا؟ قبل الإذاعة تخرجت من الكلية وفي ذهني أني سأعمل مدرسا. كان هذا هو المسار التقليدي، مدرس للغة العربية. لكي أعمل مدرسا لابد أن أدرس التربية وعلم النفس، ونلتحق بما يسمى كلية التربية لجامعة عين شمس. وكانت مدة الدراسة عاما واحدا، فإذا أراد الطالب تخصصا إضافيا يأخذ دبلومة ثانية في السنة التالية. بعد التخرج من كلية التربية عينت مدرسا، كنت أول دفعتي، عينت مدرسا في مدرسة النقراش النموذجية. وهذه السنة التي كنت فيها مدرسا من أجمل سنوات حياتي، لأني كنت مسؤولا عن الإذاعة المدرسية وعن جمعية الصحافة في المدرسة. وكان الفرق بيني وبين من أدرس لهم لا يتجاوز 8 أو أحيانا 7 سنوات، فكنا نحس أننا قريبون من بعض، جيل واحد يعمل معا ويذاكر معا وإلى آخره. أعلن عن امتحان للإذاعة، تقدمت له، وهذه قصة أخرى حكيتها كثيرا، لا أريد أن أشغل البرنامج بها. المهم أني التحقت بالإذاعة ضمن الدفعة التي امتحنت عام 58. كان رئيس الامتحان المرحوم الدكتور مهدي علام، وكان الامتحان تابعا لما يسمى ديوان الموظفين. لم تكن الوزارة ولا الإذاعة تملك عمل الامتحان، إنما يعمله ديوان الموظفين الذي بواسطته يعين كل موظفي الدولة. زي إيه دلوقتي أستاذ فاروق؟ نعم. زي إيه؟ مين بيمثله دلوقتي؟ لا، الآن اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو الذي يعلن عن المسابقة. وأصبحت هناك، أصبح هناك ما يسمى بوزارة القوى العاملة، هي التي تعين الناس. أيضا كان في لجنة الامتحان كبير المذيعين وقتها حسن الحديدي، كبير المهندسين وقتها طه نصر، وأستاذ للتربية للعلم النفس لكي يلاحظ كيف يجيب الممتحن وكيف يتصرف. وهذا الأستاذ كان يجلس معي في الاستوديو أثناء الامتحان، وحدث أنني عكسته عندما دخلت لامتحن، وجدت شخصا جالسا، فقلت له: هل ستمتحن قبلي أم بعدي؟ فلم يجب. قلت له: إذن ماذا تفعل هنا؟ تراقبني؟ فلم يتكلم. واللجنة كلها عبر ما نسميه الكيوبك أو الغرفة الهندسية الملحقة بالاستوديو تتابع وتتأمل كيف أنني بدأت حوارا معه، وبدأنا نتكلم، واضطررته في بعد قليل إلى أن يجيب على أسئلة معينة. فعندما ذهبت إليهم بعد الامتحان قالوا أثبتت أنك رغاي من أول لحظة وأنك يعني ستحاور الناس بعد ذلك وتتكلم معهم إلى آخر. ده شيء جميل. وابتديت العمل الإذاعي. بدأت العمل مذيعا ومقدما للبرامج، وهذا هو نص الامتحان، من ينجح يصبح مذيعا ومقدما للبرامج، تمهيدا لأن هناك قلة تذهب إلى الإدارة العامة للتنفيذ ليصبح عملها مذيعا، والآخرون يحولون إلى الأقسام البرامجية المختلفة الثقافية، المنوعات، البرامج الخاصة، إذا كانت لديه ميول درامية إدارة الدراما إلى آخر. فأنا عملت مذيعا في البرنامج العام، ثم بدأت أمارس تقديم البرامج في البرنامج العام. وفي ذلك الوقت حدثت علاقة بيني وبين ما يسمى بإذاعة البرنامج الثاني، وكان يرأسها الإذاعي والإعلام الكبير سعد لبيب، لأنه رآني بالصدفة في يوم تقدمي للعمل في الشريفين. كان هناك تقليد أن المذيع الجديد لا بد أن يراه رؤساؤه. كبير المذيعين لم يكن موجودا، ف أخذوا بي إلى وكيل الإذاعة للبرامج العربية المرحوم الأستاذ عبد الحميد يونس الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للتلفزيون، وكان في مكتبه بالصدفة الأستاذ سعد لبيب. فعندما سألني الأستاذ يونس لماذا جئت إلى الإذاعة، قلت له لأني أحب الشعر وأكتبه وأحب الثقافة والفكر، وأنا متابع لإذاعة البرنامج الثاني، كانت قد بدأت الإذاعة منذ عام واحد في ذلك الوقت. فتنبه الأستاذ سعد لبيب إلى أن هناك شخصا، وبدأ معني يسألاني طيب ماذا يعجبك في البرنامج الثاني، ما هو البرنامج الذي تتعلق به، ما هي ملاحظاتك. وانتهى الأمر. بعد قليل وجدت رسالة من سعد لبيب إلى حسن الحديدي، نريد نقل فلان إلى العمل في البرنامج الثاني. فلم يستجب حسن الحديدي. طب لماذا؟ لأن الفكرة لم تنبع منه، ولا يطلب أحد إلا بعد الرجوع إليه. واعتبر هذه الرسالة تحديا لسلطاته، وكان من أقوى المراكز في الإذاعة منصب كبير المذيعين. لكنه كحل وسط قال لي تعمل هنا بجدول كامل ثم تذهب إليهم في الوقت المتبقي. كانت النتيجة أن اليوم انقسم بين البرنامج العام مذيعا والبرنامج الثاني مقدما للبرامج، لدرجة أني تكلمت أو بلغة الإذاعيين نطقت، يعني ظهر صوتي على الهواء في البرنامج الثاني قبل أن يظهر في البرنامج العام الذي احتجنا فيه أنا ودفعتي إلى سنة كاملة من التدريب قبل أن نقول هنا القاهرة. الله. طب أستاذ فاروق، تفتكر مين أبرز دفعتك؟ يعني من الراحلين المرحوم صبري سلامة، المرحومة جمالات الزيادي، الزميل العزيز أطال الله في عمره حسين شاش، المرحوم عبد العال هنيدي، والزميلة العزيزة سهير الحرتي أطال الله في عمرها، وكانت تعمل في البرنامج الثاني من قبل الامتحان فواصلت في البرنامج الثاني. ثم كانت هناك مذيعة لم تمكث معنا إلا فترة قصيرة وذهبت في بعثة إلى أمريكا للتخصص في التربية وعلم النفس، هي المذيعة نجاة السنباري، وهي الآن أستاذة كبيرة في الجامعات الأمريكية. أستاذ فاروق، ننتقل بقى بعد كده إلى تكوين الأسرة. طبعا معروف ان حضرتك متزوج من الاذاعيه الكبيره الاستاذه هاله الحديدي، عايزين نعرف بقى ظروف الزواج ده. يعني انا كنت مذيعا كما قلت في اذاعه البرنامج العام، زملائي في التخرج من الكليه كانوا مدرسين للغه العربيه، وتصادف هاله كانت تلميذه في مدرسه الليسي في باب اللوق، وكان استاذها في اللغه العربيه زميلا لي في دفعتي. فكان باستمرار هي تجيء إلى الإذاعة وهي تلميذة في 13 من العمر، والدها إذاعي كبير في الإذاعة، ثم تصحبه إلى البيت، يعني تمشي من الليسيه في باب اللوق إلى الإذاعة، إلى حيث مبنى الإذاعة في الشريفين على بعد 3 أو 4 دقائق، وتمكث وقت انتظار عمل والدها، تتجول بين الاستوديوهات، تشاهد البروفات التمثيليات الغناء، يعني كانت تعرف جميع من يعمل في مبنى الشريفين. كطفلة صغيرة تتعرف على كل الناس. فكان هذا الأستاذ يقول لها سلمي لي على فاروق زميلنا. تطورت المسألة، أصبحت تريني كرارسها المدرسية وأنها قوية في اللغة العربية وتأخذ في مادة التعبير كذا وفي القواعد كذا، وأحملها رسائل إلى أستاذها الأستاذ أحمد سيد. وتطورت المسألة بعد ذلك، هي تكبر وأنا يقدم بالعمل. دخلت الجامعة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كانت تمثل في فريق التمثيل في الكلية، تدعوني إلى حضور العروض المسرحية. أصبحت اسما مألوفا على مستوى الأسرة من خلال حكاياتها وأحاديثها. أكيد كانت مبهورة بشخصيتك. يعني هي في البداية ظنت أني مذيع سوري، لأن هذه الفترة كانت فترة الوحدة بين مصر وسوريا، وكان يجيء مذيعون سوريون إلى القاهرة ويذهب مذيعون مصريون إلى دمشق حتى يألف الشعبان اللهجة. فعندما استمعت إلي ظنت أني مذيع سوري. وكان بينها وبين عدد من الإذاعيين السوريين نتيجة زيارة قديمة لوالدها إلى سوريا صداقات وعلاقات. فحبت أن تتعرف على هذا المذيع السوري الجديد، وفوجئت بأني مصري. يبدو أن الحمد لله أنك تلقى يبدو أن اللهجة أو طريقة الأداء أو نطق اللغة العربية يعني حد يقول اللغة العربية بالجمال ده يا أستاذ فاروق، يعني أحدث لديها هذا اللبس أني سوري. ثم اكتشفت المسائل وتطورت الأشياء كما يتطور كل شيء الحمد لله، وتم الزواج. تختار لنا بقى أغنية أستاذ فاروق بتفكرك بالفترة دي من حياتك، فترة ارتباطك بقى. في تلك الفترة كنت مغرما بأغنيات فيروز، كنت أستمع إليها عند أصدقائي من الطلبة العرب يأتون بمسرحياتها الغنائية وأغانيها، ولم يكن لها رصيد كبير في الإذاعة المصرية. ولذلك أنشأت مع عدد من زملائي في الإذاعة في ذلك الوقت جمعية سرية اسمها الجمعية الفيروزية، هدفها نشر أغاني فيروز في الإذاعة. حتى جاء الموسيقار العظيم محمد حسن الشجاعي واستضاف الأخوين رحباني ومعهما فيروز بالطبع، وسجلت للإذاعة المصرية عددا من الأغنيات، من أبرزها أغنية أو قصيدة سوف أحيا التي ألفها الشاعر المصري الباقي في الوجدان مرسي جميل عزيز. الكاتب الكبير أنيس منصور، والذي رحل عنا في 21 من شهر أكتوبر عام 2011. وكانت هذه زيارة لمكتبته مع الإذاعية الكبيرة نادية صالح. هنا القاهرة، نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. من أيقونات الفكر والأدب والكتابة في بلدنا أنيس منصور، وفي ذكراه